بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. إذا كانت هذه البقاع أحب إلى الله عز وجل فيجب أن تكون أحب إليه، وإذا كانت تلك البقاع أبغض إلى الله فيجب أن تكون أبغض إلينا. إذا كان العكس ففي الإيمان خلل. إذا كانت أبغض البقاع إليك المساجد وأحب البقاع إليك الأسواق، فراجع نفسك وراجع دينك وراجع إيمانك. فكون الإنسان أبغض شيء عليه أن يدخل المساجد وأن يصلي جماعة، وأحب شيء إليه أن يبقى في السوق ولو لم يكن تاجرا، يبقى في السوق من الصباح، يبقى في السوق يلقى هذا يكلم هذا، يتنقل من محل إلى محل ومن دكان إلى دكان، ويأتي رحمك الله بعد العصر ينظر له أي زاوية في السوق، مخزن مكيف، يجلس في ذلك المكان ويألف تلك البقاع. فهذا ألا يعيد نظر، يعيد النظر في نفسه ويعيد النظر فيما يحب ويبغض، فإن تلك البقاع إنما كانت أحب البقاع إلى الله عز وجل التي هي المساجد، لأنها بيوته ومكان طاعته وعبادته والتقرب إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. المسجد بيت كل تقي. بيوت الله عز وجل تقام فيها الجمع والجماعات. بيوت الله عز وجل يعلم فيها دين الله عز وجل ويتعلم. بيوت الله عز وجل يعتكف فيها ويبقى فيها الإنسان لقراءة القرآن وذكر الله وانتظار الصلاة بعد الصلاة وما أشبه ذلك. ولهذا أمرنا شرعا بتنظيفها وتطييبها وإزالة القذر فيها أو عنها، وعدم رفع الأصوات فيها، والعبث واللعب والفوضى في المساجد في الليل والنهار، لأن ذلك لا يحصل إلا ممن ضعف إيمانه. فكيف إذا كان يحصل مثل هذا من طالب علم؟ أسوأ وأسوأ وأبعد وأبعد، أن يتخذ المسجد لله واللعب والمزاح والقيل والقال، بل ربما حصل ما هو أدهى وأمر، يجلس في المسجد ينتر ينظر إلى الحرام يسمع الحرام وهو في المسجد. كم من الناس ربما يأتي إلى المسجد ويجلس في زاوية فيه بعد صلاة وقبل صلاة ويبقى على هذا الحال. هذا لا شك أن الإثم يكون أعظم، لأن المساجد ما بنيت لهذا، ويجب أن تنزه عن هذا وتصان عن هذا. إذا كانت المساجد يجب أن تصان عن القذر وعن البول كما في حديث الأعرابي، وعن المخاط والبصاق فيها، وعن اللغو فيها، وأن الملائكة تستغفر للذي يبقى في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. إذا أحدث وأذى انقطع الاستغفار من الملائكة له. وقد كان أصحاب الصفة ليس لهم مأوى ولا منزل ولا مكان إلا المسجد فينزلون فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويقضي بينهم ويصلح بينهم، ويبعث الجيوش والسرايا من المسجد، ويبرم الأمور من المسجد. فكان المسجد منطلقا لكل خير، ولهذا كانت المساجد أحب البقاع إلى الله عز وجل. فكيف إذا دخلت إلى المساجد، يدخل الناس إلى المساجد الموسيقى عن طريق الجوالات، ما تكاد تقام الصلاة إلا وتسمع أثناء الصلاة أغنية من هنا أغنية من هنا أغنية من هنا. ما كان أبدا قبل الجوالات هذه يجرؤ أحد أو يتوقع أحد أن هناك من يأتي يغني داخل المسجد. لكن الآن يبرر نفسه يقول لك مش أغنية هذه نغمة، هي أغنية، إيش يعني نغمة؟ سميها أنت يعني نغمة، نغمة أغاني، نغمة أغنية تنبيه بصوت الأغاني وأقبح أنواع الأغاني. وكم يسمع الإنسان في الحرمين مثل هذا، كم يسمع الإنسان في بيوت الله من مثل هذا؟ لا شك أن هذا إثم، كون النغمات الجوال أغاني إثم خارج المسجد، فكيف بداخل المسجد؟ يكون الأمر أقبح وأشد. وربما أدخلت التصاوير إلى المساجد، وربما صارت المساجد ممتهنة للقات والمقايل والمجالس وغير ذلك، وخرجت عن مقصودها ورسالتها تماما. عند من لا يرجون لله وقارا، المساجد إنما بنيت لما بنيت له، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فتعظيم المساجد من تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المساجد ليست مكان للدعايات والإعلانات، كل واحد عنده إعلان فعله في المسجد، كل واحد عنده مقالة أنزلها في المسجد، كل واحد عنده لوحة حائطية أو مجلة حائطية أنزلها داخل المسجد، كل واحد يريد أن يذكر الناس بأذكار الصلاة علقها في المسجد. طيب هذا مسلم صلى الصلوات الخمس، ما يستطيع يحفظ أذكار الصلاة؟ ما يستطيع أن يحفظ أنه يسبح 33 ويهلل ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو يصلي في اليوم 5 مرات، ما يعرف أنه يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، ويقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذات، ما يحسن هذا أبدا، ولا يعرف هذا على طول سنينه وأيامه وعمره، وربما حفظ كلمات وحفظ أشياء لعمله وغير ذلك. وأما المسجد فيبقى محلا لذلك. وربما جاء بعض الناس والله أعلم من أين تلك الأموال، وربما أعطي الإنسان مالا مع جهل قلة علم قلة دين وقلة خوف مراقبة لله عز وجل، يأتي المسجد يبني مسجدا، وبعد بناء هذا المسجد وبعد ذلك ربما بعضهم بنى المسجد وأخذ يزخرفه من داخله بآيات قرآنية وألوان وغير ذلك، وهذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز شرعا. فالكتابة على المحراب على الجدران في المقدمة، وكذلك أيضا زخرفة السقوف وغيرها، ولا تغتر بما يفعله أهل الدنيا والجهل في الحرمين الشريفين، هذا أمر منكر. ولو وجدت ذلك في الحرمين زخرفة السقوف والجدران، وبالذات في المدينة في المسجد القديم أشد من التوسع، فما تكاد ما تجد إلا حمرة وصفرة، وما تجد إلا أسماء الله وأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم وآيات قرآنية وأشياء لا يحبها الله ولا رسول ولا يرضاها الله ولا رسول صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك مقياسا. فلا حاجة إلى لوحات ولا حاجة إلى كلمات ولا إلى آيات تكتب على جدران المساجد وحيطان المساجد، فإن هذا أمر لا يحبه الله ولا يرضاه، هذا أمر لا يحبه الله ولا يرضاه. كذلك أيضا ولذلك لما كانت المساجد محلا العبادة والطاعة كانت أحب البقاع إلى الله عز وجل، ولما كانت الأسواق محلا للتعلق بالدنيا والأيمان الفاجرة من كثير من الناس والغش والخداع، وكذلك أيضا معاملات الربوية والمعاملات المحرمة من صرف وغير ذلك. لما كانت تلك الأماكن التي فيها الصد عن سبيل الله والغفلة عن ذكر الله وعن طاعة الله والتعلق بالدنيا ونسيان الآخرة كانت أبغض البقاع إلى الله عز وجل. الأسواق فيها أموال وهي أبغض البقاع إلى الله، المساجد ما فيها أموال، فيها حسنات وأجور، كانت أحب البقاع إلى الله عز وجل، كانت أحب البقاع إلى الله عز وجل. فتلك الأسواق وإن كانت محلا البيع والشراء والكسب العظيم والأموال الطائلة والسلع والمطاعم والمشارب والأثاث والمراكب وغير ذلك، لكنها أبغض البقاء إلى الله عز وجل لما يحصل فيها مما سبق ذكره. والمساجد أحب البقاء إلى الله لأنها مما يقع فيها ما سبق ذكره أو مما ذكر، وليس كل ما في المساجد من تعظيمها والقيام بها هو ما ذكر، ليس على سبيل الحصر، بل لو نظر الإنسان في وظيفة المسجد والمقصود من بناء المساجد لوجد الشيء الكثير، ولو رأى إلى الأسواق لوجد فيها الشر العظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكن أول داخل إلى السوق ولا آخر خارج من السوق. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أول من يدخل السوق، لأن معناه حرص شديد على الدنيا ورغبة فيها، ربما تجد أول من يدخل السوق هو آخر من يدخل المسجد، وآخر من يخرج من السوق هو أول من يخرج من المسجد. وانظر تجد هذا إذا كان يدخل المسجد، هذا إذا كان يدخل المسجد، تجد الحريص على السوق أقل حرصا على بيوت الله عز وجل، تجده أول من يفتح محله في السوق من الصباح الباكر، هو أول من يفتح. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الإنسان أول داخل إلى السوق وأن يكون آخر خارج من السوق، لأن معناه تعلق عظيم ورغبة عظيمة في الدنيا. لكن أين تجد مثل هذا أو هذا الصنف أنه أول من يدخل إلى المسجد وآخر من يخرج إلى المسجد؟ هو آخر من يدخل وأول من يخرج، ولذلك تجد يحرص على الصفوف الأخيرة، ويوم الجمعة يأتي في آخر الخطبة، وربما جاءه متفاقل منتظر، ربما يقف للخطيب عند الباب كأنه يقول له: أسرع، عجل لنا بالصلاة، ولو أطال الصلاة لاستثقل ذلك غاية الاستثقال. وإذا سلم الإمام خرج يتمتم وأول من يخرج من المسجد، ثقلت عليه العبادات والطاعات والقربات وسهل عليه ضدها. لا يألف المسجد ولا يأنس للبقاء فيه، ولكنه يأنس للبقاء في الأسواق. ماذا ترى في المسجد؟ ترى المؤمنين المصلين الركع السجود، وماذا ترى في الأسواق؟ ترى التبرج، ترى النساء، ترى الفساق والفجار، وترى كل أحد من الصالح والطالح. الأسواق تجمع أخلاق الناس، تجمع الصالح والطالح والبر والفاجر، ويحصل فيها من اللهو واللغط وغير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكن أول داخل إلى السوق ولا آخر خارج منه. وقال فيها أي الأسواق: يضع الشيطان رايته. وفيها يضع الشيطان رايته أي في الأسواق، وفيها معركة الشيطان الذي يسرع بها من يسرع من الناس، يضع الشيطان رايته في الأسواق لكثرة من يغويه، هذا يغوي بالغش، وهذا بالكذب، وهذا بالخداع، وهذا بالحيل، وهذا بالأيمان الفاجرة، وهذا بالحلف بالأمانة، وهذا بالحلف بالطلاق، وهذا يزور، وهذا يكذب، وهذا يشهد شهادة الزور، وهذا يرابي، وهذا ينجش، وهذا يبيع على بيع أخيه، وهذا يسوم على سوم أخيه، وغير ذلك من الأشياء والمعاملات المحرمة. وترى الطبول، وترى المزامير، وترى الدعايات للباطل وأهله، وترى الكبر والعجب عند بعض الناس في بيعه وشرائه، عند أن يأتي ويشتري ويتبجح بشرائه ويتطاول على الآخرين. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إن أحب البقاع والبلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأجل ذلك وغيره، لأجل ذلك وغيره. فيحرص الإنسان أن يكون من أوائل الداخلين إلى المسجد ومن آخر من يخرج منه إلا لسبب. وإن كان له تجارة في السوق أو يريد شراء شيء من السوق فلا بد من ذلك، قد كان الصحابة يتجرون ويبيعون ويشترون، لكن يحرص الإنسان على أن يجتنب المعاملات المحرمة، يجتنب أن يكون أول داخل إلى السوق أو أول خارج أو آخر خارج من السوق، اللهم إلا أن يكون هناك غرض شيء نادر، دخل السوق مبكرا لسبب، تأخر في الخروج من السوق لسبب، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. أما أن يكون العادة والغالب أنه لا يكون أول الداخلين إلى السوق وأول من يفتح أبوابه في السوق وآخر من يغلق أبوابه في السوق. أغلق الناس متاجرهم ومحلاتهم ما بقي إلا هذا. بعض الناس ربما إذا كان آخر خارج من السوق عرضة للسراق، عرضة للسرق وأهل السلب والنهب، فالبعض ما يعني ينتهي عن ذلك إلا إذا سلب أو نهب أو جاءت له عصابة وأخذت ما عنده، حينئذ نقول لك لا لا نبكر، نغلق مبكرين ما نتأخر. طيب بعد ماذا؟ وما فعلت هذا لله؟ ما فعلت هذا لله؟ قد يكون أول من يدخل السوق وأيضا يكون عرضة لأهل الشر وأهل الفتن، أول من دخل وأول من تربص به، جاءه من جاء. فعلى كل حال الشرع لا يأمرنا إلا بما فيه مصلحتنا في ديننا ودنيانا، ولا ينهانا إلا عما يضرنا في ديننا ودنيانا، فنقنع بما رضيه الله عز وجل لنا، ونحب ما أحبه الله ورسوله ونبغض ما أبغضه الله ورسوله. طيب إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.